أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. قال رحمه الله: القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. وهذه القاعدة ذكرها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد وفي دلاء الأفهام وفي القصيدة النونية، فقال في البدائع الرابع أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد، فإنها تنافي عالميتهم لأن أوصافهم مشتركة، تنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصاف ربنا جل وعلا. القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. العلم اسم يعين مسماه مطلقا بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة. قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا. قال رحمه الله: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. الترادف محله دلالة العلم الخاص به تعالى على ذاته جل وعلا، فالذات المدلول عليها بالأسماء واحدة وهي ذات الله تبارك وتعالى، فالأسماء بهذا الاعتبار مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وأما باعتبار ما دلت عليه من المعاني فهي متباينة لدلالة كل اسم منها على معناه الخاص، فالتباين محله دلالة الاسم المتضمن على صفته تعالى، فالصفات المدلول عليها بهذه الأسماء مختلفة، فهذه الأسماء الحسنى مترادفة في الذات متباينة في الصفات، فأسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف. أسماؤه تعالى الحسنى مترادفة في الذات متباينة في الصفات. قال المصنف رحمه الله: هي بالاعتبار الأول مترادفة، أي باعتبار دلالتها على الذات لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص، فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. ذكر هاهنا رحمه الله تعالى الذات، فقال: هي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على ما دلت عليه من المعاني. الذات أي كلمة الذات لها استعمالات، منها الذات بمعنى صاحبة، ويقابلها في الذكور ذو، رجل ذو علم وامرأة ذات علم. ومن استعمالات ذات أنها تأتي بمعنى التي، وذو بمعنى الذي عند طي، فتكون بمعنى التي، كما أن كلمة ذو تكون بمعنى الذي عند طيء، كما قال الشاعر: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. فتأتي ذات بمعنى التي عند طي، وذات تأتي أيضا بمعنى الجهة، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، أي جهة اليمين وجهة الشمال. ومنها أن تكون ذات زائدة للتوكيد توكيد التنكير. قدمنا مكة ذات يوم، وأما استعمالها بمعنى نفس الشيء وحقيقته وماهيته فكما قال الشاعر رضي الله تعالى عنه: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وذلك في ذات الإله، فاستعمل ذات بمعنى نفس الشيء وحقيقته وماهيته، وهذا هو الاستعمال الذي يدور على قلم الشيخ ولسانه في هذه القاعدة. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا علم أنه سبحانه حي عليم قدير، ومعنى كونه حيا ليس كمعنى كونه عليما، ومعنى كونه عليما ليس كمعنى كونه قديرا، فهذا هو إثبات الصفات. فإن قال قائل إن معنى كونه عليما هو معنى كونه مريدا قديرا حيا، فهذا مكابرة. وكذلك إذا ادعى أن هذه المعاني هي معنى الذات الموصوفة بها فهذا أيضا مكابرة. وقول السلف إن هذه معان قائمة بذات الله تبارك وتعالى. هذه القاعدة هي القاعدة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في قواعد الأسماء الحسنى، وفيها مبحثان. المبحث الأول: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي باعتبار دلالتها على الذات أعلام، وباعتبار دلالتها على المعاني أوصاف. ومثال ذلك السميع، فهو يدل على الله فيكون بهذا الاعتبار علما، كما مر في قول ابن مالك رحمه الله: اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة. فالسميع علم باعتبار الدلالة على الذات، وباعتبار أن السميع متضمن للسمع، وأنه عز وجل يسمع كل صوت، فهو صفة. ولذلك تقول أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف. وأما أسماء غير الله عز وجل فهي أعلام فقط، فقد يتسمى أحد الناس بعبد الله وهو أكثر الناس، وآخر يتسمى بعلي وهو أسفل الخلق، وثالث يتسمى بحكيم وهو من أسفه الناس، وهذا يتسمى بمحمد وهو مذمم. فأسماء غير الله أعلام مجردة فقط، إلا أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسماء القرآن. فأسماء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعلام وأوصاف، لأن اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد، وقد سمي بهذا الاسم لكثرة محامده أو لكثرة خصاله الحميدة. واسمه أحمد لأنه أحمد الناس لله عز وجل، وأحمد أيضا من يحمده الناس لخصاله ومحامده. العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذا الكلام في بناء الأفهام، فبعد أن بين اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد صلى الله عليه وسلم قال: وهذا علم وصفة اجتمع فيه الأمران في حقه صلى الله عليه وسلم، وإن كان علما مختصا في حق كثير ممن تسمى به غيره، فيسمى غيره محمدا وهو مذمم، فلا يكون سوى علم مجرد. وأما في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو علم وصفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي كثرت خصاله الحميدة وكثرت محامده. قال رحمه الله تعالى: وهذا شأن أسماء الرب تبارك وتعالى وأسماء كتابه وأسماء نبيه، هي أعلام دالة على معان هي بها أوصاف، فلا تضاد فيها العلمية الوصف بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين. فهو الله الخالق البارئ المصور القهار، فهذه أسماء له دالة على معان هي صفاته، وكذلك القرآن والفرقان والكتاب المبين وغير ذلك من أسمائه، فهي دالة أيضا على صفاته، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد وأحمد والماحي. وفي حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، كما في الصحيحين. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مبينا ما خصه الله به من الفضل، وأشار إلى معانيها: وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر. وإلا لو كانت أعلاما محضة لا معنى لها لم تدل على مدح. لذلك قال حسان رضي الله عنه يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح، ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني له لم تدل على المدح. وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهي لو لم تكن حسنى لمجرد اللفظ بل لدلالتها على أوصاف الكمال. ولهذا لما سمع بعض العرب قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فقال: والله غفور رحيم. فقال هذا السامع: ليس هذا كلام الله تعالى. فقال القارئ: أتكذب بكلام الله تعالى؟ قال: لا، ولكن ليس هذا بكلام الله تعالى. فعاد القارئ إلى حفظه وقرأ: والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي: صدق، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. ولو كانت هذه الأسماء أعلاما محضة لا معنى لها لم يكن فرق بين ختم الآية بقوله تعالى: والله عزيز حكيم، وختمها بقوله: والله غفور رحيم، ولكن هي تدل على أوصاف. أيضا فإن الله تبارك وتعالى يعلل أحكامه وأفعاله بأسمائه، ولو لم يكن لها معنى لما كان التعليل صحيحا، كقوله: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وقوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعودة إلى رضا الزوجة والإحسان إليها، ختمه بأنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه، والجزاء من جنس العمل، فكما رجع إلى التي هي أحسن رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن الطلاق لما كان لفظا يسمع ومعنى يقصد عقبه باسم السميع للنطق به العليم بمضمونه. وأيضا فإنه سبحانه يستدل بأسمائه على توحيده ونفي الشريك عنه، ولو كانت الأسماء لا معنى لها لم تدل على ذلك، كقول هارون لعبدة العجل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن. وقوله سبحانه في القصة: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله سبحانه في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فسبح نفسه عن شرك المشركين به عقب تمدحه بأسمائه الحسنى المقتضية لتوحيده واستحالة إثبات شريك الله. من تدبر هذا المعنى، يقول العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله، من تدبر هذا المعنى في القرآن هبط به على رياض من العلم حماه الله عن كل أفاك معرض عن كتاب الله واقتباس الهدى منه. ولو لم يكن في كتابنا هذا إلا الفصل وحده لكفى من له ذوق ومعرفة، والله الموفق للصواب. فهذا المعنى الجليل الذي ذكره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في دلاء الأفهام يقول: لو لم يكن في الكتاب كله سوى هذا الفصل وحده لكفى من له ذوق ومعرفة، والله الموفق للصواب. لأن من تدبر المعنى الذي ذكره يقول هبط به على رياض من العلم حماها الله عن كل أفاك معرض عن كتاب الله واقتباس الهدى منه. وأيضا فإن الله سبحانه يعلق بأسمائه المعمولات من الظروف والجار والمجرور وغيرهما، ولو كانت أعلاما محضة لم يصح فيها ذلك، فقوله: والله بكل شيء عليم، وقوله: والله عليم بالظالمين، وقوله: فإن الله عليم بالمفسدين، وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: إنه بهم رؤوف رحيم، وقوله: والله على كل شيء قدير، وقوله: والله محيط بالكافرين، وقوله: وكان الله بهم عليما، وقوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا، وقوله: إنه بما يعملون خبير، والله بصير بما تعملون، إنه بعباده خبير بصير، ونظائره كثير. فلو كانت أعلاما محضة لم يصح أن تعلق هذه الأسماء بالمعمولات من الظروف والجاد والمجرور وغيرهما، ولا أن تعلق بالأسماء. وأيضا فإنه سبحانه يجعل أسماءه دليلا على ما ينكره الجاحدون من صفات كماله، فقوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد اختلف النظار في هذه الأسماء، هل هي متباينة نظرا إلى تباين معانيها وأن كل اسم يدل على معنى سوى ما يدل عليه الآخر، أم هي مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة فمدلولها لا تعدد فيه؟ وهذا شأن المترادفات. قال: النزاع لفظي في ذلك، والتحقيق هي مترادفة بالنظر إلى الذات متباينة بالنظر إلى الصفات، وهو الكلام الذي نقله العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فالتحقيق أن يقال هي مترادفة بالنظر إلى الذات متباينة بالنظر إلى الصفات، وكل اسم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة، وعلى أحدهما وحده بالتضمن، وعلى الصفة الأخرى بالالتزام، فكل اسم يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة، فيدل على الذات والصفة معا بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها بالتضمن، وكذلك على الصفة وحدها بالتضمن. وأما ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات الأخرى فذلك بدلالة الالتزام. انتهى كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا هو المبحث الأول من المبحثين، أن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أعلام وأوصاف. ما الفرق بين الاسم والصفة؟ كل اسم يتضمن الصفة ولا تتنافى اسميته مع وصفيته، فكل اسم صفة وليست كل صفة اسما، لأن بعض الصفات لا يشتق منها أسماؤه تعالى كاليد والعينين والصفات الفعلية كالنزول والاستواء. فأسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به كالعليم والحكيم والسميع والبصير. وأما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم والحكمة والسمع والبصر. فهذه الأسماء دلت على ذات الله وعلى ما قام بالذات من العلم والحكمة والسمع والبصر، فالاسم دل على أمرين والصفة دلت على أمر واحد، ويقال الاسم متضمن للصفة والصفة مستلزمة للاسم، فيقال الاسم متضمن للصفة والصفة مستلزمة للاسم. المبحث الثاني هو أن أسماء الله تعالى هل هي مترادفة أو متباينة؟ فالجواب أما باعتبار دلالتها على ذات الله فهي مترادفة، فكلها تدل على ذات واحدة، وأما باعتبار ما تحمله من المعاني فهي متباينة، كما ذكر ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فيما مر من النقل عنه. فالسميع والبصير والعزيز والحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله، فهي بهذا الاعتبار مترادفة، لكن السميع دال على السمع والبصير دال على البصر، ومن المعلوم أن السمع غير البصر وأن البصر غير السمع وأن العزة غير السمع وأن الحكمة غير السمع وهكذا. وأعلم أن الكلمتين إما أن تكون متباينتين أو مترادفتين أو مشتركتين أو بينهما عموم وخصوص. الكلمتان إما أن تكون متباينتين أو مترادفتين أو مشتركتين أو بينهما عموم وخصوص. هذه كلها تحتاج إلى بيان. فالتباين ما إذا نسب أحد الشيئين إلى الآخر لم يصدق أحدهما على شيء مما صدق عليه الآخر، وهو نوعان كلي وجزئي. تكون الكلمتان متباينتين، وذلك بأن تدل كل كلمة منهما على معنى لا يتفق مع الكلمة الأخرى، كما تقول القمح والأرز، فالقمح غير الأرز وليس بينهما عموم وخصوص. فالتباين ما إذا نسب أحد الشيئين إلى الآخر لم يصدق أحدهما على شيء مما صدق عليه الآخر. وأما الترادف والكلمتان تكونان مترادفتين أيضا، فما كانتا متباينتين تكون الكلمتان مترادفتين لترادفهما على معنى واحد، كما يترادف الشيء بعضه على بعض، مثل قمح وبر وحنطة، فكلها مترادفة، وذلك مثل بشر وإنسان فهي أيضا مترادفة. فالترادف عبارة عن الاتحاد في المفهوم، وقيل هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد. فتكون الكلمة مشتركة، وذلك بأن تكون هناك كلمة واحدة تدل على معان متعددة، فهذا بعكس الترادف. مثال ذلك كلمة العين، فهي تطلق على العين التي هي الجارحة، وعلى العين التي هي الماء الجاري، وتطلق العين على الجاسوس، وتطلق العين على الذهب. إلا أن البعض يقول بأن إطلاق العين على الجاسوس من باب المجاز، والمقصود أن هذه الكلمات تسمى مشتركة لأن المعاني مشتركة في لفظ واحد، وهذا بعكس الترادف. ففي الترادف عدة كلمات تدل على معنى واحد، عدة كلمات تدل على معنى واحد، فهذا هو الترادف. قمح وبر وحنطة، بشر وإنسان، فعدة كلمات تدل على معنى واحد. وأما المشترك اللفظي فكلمة واحدة تدل على معاني مختلفة. كلمة العين تدل على العين الباصرة والعين الجارية والعين التي هي الذات، وتدل على العين بمعنى الذهب وعلى العين بمعنى الجاسوس، وهذه كلمة واحدة، فهذا مشترك لفظي، كلمة واحدة تدل على معاني مختلفة. قد يكون بين الكلمتين عموم وخصوص، بأن تكون إحدى الكلمتين أخص من الأخرى، مثل إنسان وحيوان، فالإنسان نسميه إنسانا فهذا خاص، وكلمة حيوان عام، فالحيوان يشمل الإنسان وغيره. ومن الطريف أنك لو قلت للعامي أنت حيوان ناطق لظن أنك تشبهه بالحمار، ولو قلت له الفلاسفة يقولون والمناطقة إن الإنسان حيوان ناطق، وكلمة حيوان هذه جنس، وكلمة ناطق فصل، والجنس عند المناطقة ما يدل على كثيرين مختلفين بالأنواع، فهو أعم من النوع، فالجنس أعم من النوع. الحيوان جنس، الإنسان نوع. فلو قلت له الفلاسفة يقولون إن الإنسان حيوان ناطق، وكلمة حيوان هذه جنس، وكلمة ناطق فصل، الجنس والفصل من الكليات الخمس، وهي والكليات خمسة دون انتقاص، جنس وفصل عرض نوع وخاص، فالجنس كلي صادق على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو، مثل حيوان فهو يصدق على الإنسان والفرس والجمل، ومثل جسم يصدق على الجسم النامي كالحيوان والنبات وغير النامي كالحجر والحديد. الفصل هو جزء الماهية الصادق عليها في جواب أي، الجنس في جواب ما هو، وأما الفصل فهو جزء الماهية الصادق عليها في جواب أي، أي أي شيء هو في ذاته، وهو فصل قريب، وهو ما يميز الشيء عن جنسه القريب. فجنس الإنسان القريب حيوان، وهو يشمل الحيوان الناطق والصاهل، فالفصل وهو ناطق يميز الإنسان عن الحيوان الصاهل. والأولى أن يقال الإنسان هو البشر، بعيدا عما قال الفلاسفة والمناطق، فالإنسان هو البشر الذي كرمه الله رب العالمين. ولكن هذا الكلام وقع كثيرا فيما ذكره وتكلم به وكتبه العلماء، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقد وقع هذا كثيرا في كلامه وفي كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، أن الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق ضاحك، ولكن ذلك إنما ورد في كلامهما في معرض ردهما على الخصوم من المتكلمين والفلاسفة. فأنت لو قلت الفلاسفة يقولون إن الإنسان حيوان ناطق، وكلمة حيوان هذه جنس، وكلمة ناطق هذه فصل، والذي ينبغي أن يقال هو الإنسان هو البشر وليس حيوانا ناطقا. أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، دل على ذلك كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قوله سبحانه وهو الغفور الرحيم، وكما في قوله وربك الغفور ذو الرحمة. في الآية وربك الغفور ذو الرحمة دلالة على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة وهو الغفور الرحيم، وربك الغفور ذو الرحمة، فبهذه الآية دلالة على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، فدل على ذلك كتاب الله، بل أجمع عليه أهل اللغة وكذلك العرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا يقال سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبيد من أن يحتاج إلى دليل. قد يقول قائل ولكننا أحيانا نقول لمن ذهب بصره بصير، فيقال هذا ليس من هذه البابة، بل هو مما يدل على ما نذهب إليه، لأنهم لما أرادوا ألا يذكروا ما أصيب به من العاهة أتوا بضدها، وكذلك كانوا يصنعون، فإنهم أحيانا كانوا يسمون اللديغ سليما استبشارا بالعافية وتفاؤلا بعدم الضرر، فيقولون عن اللديغ سليم، بل كانوا يسمون المهلكة، يسمون الصحراء الدوية المهلكة، يسمونها مفادة، فيسمونها بعكس ما هو متوقع من سلوكها، فهذا أيضا من باب تفاؤلهم في أمثال هذه الألفاظ. وكانوا يسمون الجمال الذاهبة سفرا لتجارة أو لغير ذلك من المقاصد، يسمونها وهي ذاهبة قافلة، والقافلة الراجعة، تفاؤلا برجوعها، فلا يعترض بمثل هذا الذي مر، فهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. وهذا كله رد على من قال إنما هي أسماء مجردة لا معاني لها، فقالوا سميع بغير سمع، بصير بغير بصر، عليم بغير علم، حكيم بغير حكمة، وهذا من الضلال المبين. فإن قال قائل ما الدليل على أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف؟ الدليل من القرآن ومن اللغة أيضا، فأما من القرآن فقد قال الله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، والرحمة صفة، والرحيم معناه ذو الرحمة. وأما اللغة فإن أهل اللغة والعرف أجمعوا على أنه لا يوصف بالمشتق إلا من اتصف بمعناه، فلا يقال للأصم سميع ولا للمجنون عاقل، بل لابد أن تكون هذه الأوصاف دالة على معانيها في من نسبت إليه، وأمر أبين من أن يحتاج إلى شرح. وقد مر أن العلمية والوصفية تجتمع في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وكذلك في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أسماء القرآن المجيد، وما سوى ذلك وما دونه فإنما تكون أعلاما مجردة، لأن الرجل يسمى نخلة وهو قزم، ويسمى فانوس وهو ظلمة، ويقال له محمد وهو مذمم، إلى غير ذلك. وبهذا يعلم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عزيز بلا عزة، وهكذا. وهم المعتزلة ومن تبعهم على ضلاله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير في الأعلام المحضة المترادفة، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. وقد مر أن هذا الأمر الذي هو إثبات الصفات أبين من أن يحتاج إلى دليل. وأما هؤلاء الضلال من المعتزلة ومن تبعهم فقد عللوا ما ذهبوا إليه بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، هذه علة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية الذي حمل المعتزلة على ذلك: ظنهم الفاسد بأن من قامت به الصفات فهو جزء، لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجزء، الجوهر والعرض، الجوهر ما يقوم وحده والعرض ما لا يقوم إلا في الجوهر. فصفة الاخضرار لا تقوم وحدها، لابد أن تقوم في شيء فيقال له أخضر. وكذلك الطول، فصفة الطول لا تقوم إلا في شيء فيقال له طويل. وكذلك سائر الأعراض. فهؤلاء المعتزلة بظنهم الفاسد ظنوا أن من قامت به الصفات فهو جسم، وأن الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فنفوا الصفات. وقيام الأفعال الاختيارية بالله نفوه أيضا، وقالوا حي بلا حياة، عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، وهذا من الباطل بلا شك. وقولهم كقول من يقول أسود بلا سواد، أبيض بلا ابيضاض، مصلٍ بلا صلاة، هذا فاسد لغة وعقلا. وقال أيضا في المنهاج رحمه الله بعد أن ذكر صفات الكمال والحياة والعلم والقدرة: فمن أنكر هذه الصفات وقال هو حي بلا حياة، عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، كان قوله ظاهر البطلان. وكذلك إن قال علمه هو قدرته وقدرته علمه، وإن قال مع ذلك إنه هو العلم والقدرة فجعل الموصوف الصفة وجعل هذه الصفة هي الأخرى، كما يوجد مثل ذلك في أقوال نفاة الصفات من الفلاسفة والمعتزلة، فنفس تصور قولهم على الحقيقة يبين فساده، كما قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: وهذه العلة عليلة بل ميتة بدلالة السمع والعقل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فما أثبته لصانع العالم وجودا مطلقا مقيدا بسلب الأمور الثبوتية ليس له ماهية غير ذلك الوجود، ويثبتون كونه حيا بلا حياة وعالما بلا علم وقادرا بلا قدرة إلى أضعاف ذلك من ضلالهم في عقلياتهم التي جعلوها معارضة للوحي وقدموها عليه. وكلما تدبر العاقل الذكي المنصف أحوال هؤلاء ومن وافقهم على بعضها تبين له أن القوم لا عقل ولا نقل، لأن هذا لا يستقيم لا في عقل ولا أتى به نقل، فهؤلاء المعطلة يقولون نحن نثبت أسماء الله، فالله سميع عليم بصير لكن بدون إثبات المعنى، فنقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. فإذا سألناهم عن سبب ذلك قالوا لأنك إذا قلت إن لله سمعا وبصرا وقدرة وقوة، وقلت إن هذه الصفات قديمة، لزم من ذلك تعدد القدماء، وأنت تنكر على النصارى قولهم بأن الله ثالث ثلاثة، فالجواب هذا القول باطل، لأنه لا يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصوف، لا يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصوف. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج، هذا قول المعتزلة والشيعة الموافقين لهم، هو قول باطل، لأن صفة الإله لا يجب أن تكون إلها، كما أن صفة النبي لا يجب أن تكون نبيا، وإذا كانت صفة النبي المحدث موافقة له في الحدوث لم يلزم أن تكون نبيا مثله، فكذلك صفة الرب اللازمة له إذا كانت قديمة بقدمه لم يلزم أن تكون إلها مثله. فهؤلاء مذهبهم نفي صفات الكمال اللازمة لذاته، وشبهتهم التي أشار إليها أنها لو كانت قديمة لكان القديم أكثر من واحد، كما قال ذلك ابن سينا وأمثاله، وأخذ ذلك ابن سينا وأمثاله أخذوا ذلك من المتفلسفة، وأخذه عنهم أي عن هؤلاء المتفلسفة وعن ابن سينا وأمثاله أخذ ذلك عنهم المعتزلة، فقالوا لو كان له صفة واجبة لكان الواجب أكثر من واحد، وهذا تلبيس، فإنهم إن أرادوا أن يكون الإله القديم أو الإله الواجب أكثر من واحد فالتلازم باطل، فليس يجب أن تكون الصفة إلها، ولا صفة الإنسان إنسانا، ولا صفة النبي نبيا، ولا صفة الحيوان حيوانا. وإن أرادوا أن الصفة توصف بالقدم كما يوصف الموصوف بالقدم فهو كقول القائل توصف صفة المحدث بالحدوث كما توصف صفة القديم بالقدم، فالموصوف يوصف بالحدوث أي أنه كان بعد أن لم يكن، إذن صفاته على حسبه، فصفة الحادث حادثة، وصفة المخلوق مخلوقة، وصفة الخالق غير مخلوقة. كذلك إذا قيل توصف بالوجوب كما يوصف الموصوف بالوجوب فليس المراد أنها توصف بوجوب أو قدم أو حدوث على سبيل الاستقلال، فإن الصفة لا تقوم بنفسها ولا تستقل بذاتها، ولكن المراد أنها قديمة واجبة بقدم الموصوف ووجوبه، إذا عني بالواجب ما لا فاعل له، وعني بالقديم ما لا أول له، وهذا حق لا محذور فيه، لأنهم كما مر في مسألة الإخبار عن الله تبارك وتعالى كانوا يخبرون عن الله تبارك وتعالى ببعض الأسماء من غير أن تكون من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما هي داخلة في باب الإخبار، فكانوا يقولون هو القديم، يريدون الأول، والحق أن إطلاق القديم ليس دقيقا، لأن القديم يكون قديما بالنسبة لما يأتي بعده، ولكنه لا يكون قديما بالذي كان قبله، فعندما نقول القديم لا نكون قد أتينا بالمراد من حيث الوصف، وإنما هو الأول الذي لا بداية له، الآخر الذي لا نهاية له. كذلك كانوا يصفون الله تبارك وتعالى أو كانوا يخبرون عن الله تبارك وتعالى بالواجب، يقولون الله هو الواجب لذاته، لأن أقسام المعلوم ثلاثة: واجب وممكن ومستحيل. فأما الواجب لذاته فهو ما كان وجوده لذاته من حيث هي، فهو لا يحتاج إلى فاعل، وإنما وجوده لذاته من حيث هي. فكانوا يقولون عن الله تبارك وتعالى واجب الوجود، فيقولون هو الواجب. وأما الممكن والحادث فهو ما وجد بعد أن لم يكن موجودا ويصير إلى العدم بعد الوجود، أو ما استوى في حقه الوجود والعدم. فيقولون ما دون الواجب فهو حادث أو فهو ممكن، وأما المستحيل فهو ما كان عدمه لذاته من حيث هي. فالعدم من لوازم ذاته، فهو لا يوجد أصلا لأنه مستحيل، والمستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي. فأحيانا يأتي استعمال هذه المصطلحات في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي كلام علمائنا، بل أتى الوصف بالقديم لربنا تبارك وتعالى في كلام بعض أهل العلم الذين قرروا عقيدة السلف كالسفاريني رحمه الله تعالى في منظومته، فإنه وصف الله تبارك وتعالى بالقديم. والأولى هو الأول، أي الذي لا أول له سبحانه وتعالى، أو الذي لا بداية له. فقولهم هذا بتعدد القدماء عند إثبات الصفات قول باطل. السمع دل على بطلانه، لأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فأين تعدد القدماء إذن؟ قال تعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. في هذه الآيات الكريمات أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء كما قالت المعتزلة ومن لف لفهم. فالسمع يدل على بطلان قوله، فدلالة السمع على بطلان قول من سلب الأسماء الحسنى معانيها من أهل التعطيل، دلالة السمع على بطلان قولهم قائمة كما مر في هذه الآية، أن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد. وكذلك دل على بطلان قولهم العقل، لأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود. وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره، فكل موجود لا بد له من تعدد الصفات. صفة الوجود وهي القدر المشترك كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية، لأن الله تبارك وتعالى له صفة الوجود، وكذلك الموجودات لها صفة الوجود. فالذي يكون في الأذهان غير متحقق في الأعيان هذا هو القدر المشترك. فأنت تفهم عند إطلاق هذا الاسم الوجود، تفهم الصفة أي صفة الوجود، ويكون القدر المشترك قائما في ذهنك. فأما إذا صار كل وجود لما هو له تباين وجود عن وجود، فليس وجود الحي كوجود الميت، وليس وجود النبات كوجود الجماد، وليس وجود المخلوق كوجود الخالق. إذن هذا هو القدر المشترك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أيضا يقول عنه الاشتراك في أصل الصفة، وهذا إنما يتحقق في الأذهان، يكون في الأذهان لا يتحقق في الأعيان. إذا ما تحقق في الأعيان لم يصر مشتركا، وإنما صار كل وجود موجود بحسبه. إذن كل موجود لابد له من صفة الوجود على حسب القدر المشترك، ثم يكون واجب الوجود كما كانوا يطلقون ذلك إخبارا عن الله تبارك وتعالى وقد مر، فيقولون الله هو واجب الوجود. فإذا يفترق واجب الوجود عن ممكن الوجود الذي هو حادث مخلوق، فالخالق وجوده سوى وجود المخلوق. إذا فهذه صفة وهي قائمة بالذات، وكذلك يكون عينا قائما بنفسه، وهو ما يسميه المناطقة بالجوهر، فيكون عينا قائمة بنفسه، ويكون وصفا في غيره وهو العرض، كما مر مثلا في صفة الخضرة، فأنت تقول الزرع أخضر، فالزرع من حيث هو زرع هو الجوهر، وأما ما اتصف به من هذه الصفة التي هي الاخضرار فهذا عرض لا يقوم وحده، لأنك لا يمكن أن تتصور خضرة قائمة في غير شيء، أن تكون صفة في غير موصوف، فهذا لا يكون أبدا، حينئذ يقع هذا الافتراض. إذن الموجود تتعدد صفاته، فتقول لمن خالف من أهل الهوى والباطل والبدعة هل تثبتون أن الله موجود؟ سيقولون نعم نثبت ذلك. حينئذ تقول لهم كل موجود لا بد وأن تتعدد صفاته، هذا ضروري. فمثلا الموجود فيه صفة الوجود، ووجوده إما ممكن وإما واجب، وهذه صفة ثانية. فذلك تقول وجودنا نحن من باب الممكن لأننا حادثون، الممكن مستوى في حقه الوجود والعدم، فنحن جميعا من أهل الحدوث لأننا مخلوقون. أما الله تبارك وتعالى فهو الخالق جل وعلا، ولذلك يقولون وجوده واجب، فهو واجب الوجود. فإذا الموجود فيه صفة الوجود، وجوده إما ممكن وإما واجب، هذه صفة ثانية. وكذلك نحن وجودنا من باب الممكن، وجود الله عز وجل من باب الواجب. كذلك الموجود إما أن يكون وجوده عينا قائمة بنفسها أو يكون صفة في غيره. فالإنسان مثلا عين قائم بنفسه، عين الإنسان وسمعه وبصره وصف قائم بغيره. إذن فكل موجود لابد أن ينتصف بهذه الصفات الثلاث: الوجود، وكون وجوده واجبا أو ممكنا، وكونه عينا قائمة بنفسها أو وصفا في غيره. هذا أمر لا يمكن إنكاره، لأنك تعلم أن هؤلاء لم يلتفتوا إلى النقل، وإنما عولوا على ما سموه بالعقل ولا عقل، فهؤلاء لا عقل ولا نقل. فعند المحادة مع هؤلاء وعند مجادلتهم لو أنك أتيت بالنقل لأعملوا فيه ما يقولون عنه إنه العقل، وأفسدوا على أنفسهم ما أتاهم من لدن ربهم من البينات، فحينئذ يكون جدالهم بالعقل الذي عاندوه وجانبوه أيضا. فيقال لهم كل موجود لا بد فيه من هذه الصفات الثلاث: الوجود، وكون وجوده واجبا أو ممكنا، وكونه عينا قائمة بنفسها أو وصفا في غيره. هذا أمر لا يمكن إنكاره عقلا. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الأيام والليالي. فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فلا يدل هذا القول النبوي الشريف على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر. ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، فبهذا يتبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله عز وجل. قال الخطابي رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، قال معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر، فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها. وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور، وكانت عادته إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر فقالوا بؤسا للدهر وتبا للدهر إلى آخر كلامه. الدهر لا يصنع شيئا، وإنما هو محل لوقوع الحوادث فيه، وهو جعل ظرفا لمواقع الأمور. وأما الفاعل في الحقيقة الذي هو فعال لما يريد فهو الله، فإذا سبوا الدهر لوقوع ما يقع فيه عاد السب إلى الله رب العالمين، لأن الدهر بيده وهو يقلب الليل والنهار. فلا يدل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، لا يدل على أن الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وهذا خلافا لابن حزم وبعض العلماء الذين قالوا بأن الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير وقد غلق ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث، وقد تبين معناه في الحديث بقوله أقلب الليل والنهار، وتقريبه تصريفه تعالى فيه بما يحبه الناس وما يكرهون. فقوله تعالى أقلب الليل والنهار تفسير لقوله أنا الدهر، ولقوله في الرواية الثانية عند مسلم فإن الله هو الدهر، هذا معناه أن الله هو المتصرف الذي يصرف الدهر وغيره، فالذي يسب الدهر إنما يسب من خلقه وهو الله تعالى وتقدم. فعود السب إلى الله جل وعلا إنما هو من هذه البابة، لا لأن الله تبارك وتعالى من أسمائه الدهر كما ذهب إلى ذلك ابن حزم وكثير من الظاهرين. فإذا هذا الذي قرره إنما هو على خلاف ما ذهب إليه ابن حزم وبعض العلماء الذين قالوا بأن الدهر من أسماء الله تعالى، فالدهر ليس من أسماء الله، لأن الدهر اسم جامد بمعنى الوقت والزمن، والله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى، والاسم الجامد هو الذي لا يدل على وصف، ولذلك فليس الدهر من الأسماء الحسنى. من تأمل هذا الحديث علم أنه ليس مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل أن يبين أن الدهر من أسماء الله تعالى، لأن الله بين ذلك فقال وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وهذا يعني أن الذين يسبون الدهر فيقولون هذه سنة جائرة، أو يسبون ما يقع في الدهر كقول بعض السفهاء هذه عاصفة هوجاء، أو ما أشبه ذلك مما يطلقونه على ما يخلقه الله عز وجل من العواصف والقواصف والنوازل، فكل أنواع السب هذه محرمة وقد تصل إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا إنما يقع، أي هذا الكفر الذي يقع جراء ذلك السب، إنما يقع مع العلم والاعتقاد، لأن سب الدهر دائر بين أمرين لابد من أحدهم، إما سبه الله جل وعلا أو الشرك به. فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله. أما ما جرى به اللسان وصاحبه غير معتقد لذلك فليس بكافر. قال المحققون من أهل العلم: من نسب شيئا من الأفعال إلى الدهر حقيقة كفر، ومن جرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك فليس بكافر، لكنه يكره له ذلك لشبهه لأهل الكفر في الإطلاق، كما أفاد ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في الزاد ونحوه عند ابن حجر في فتح الباب. إذن الذين يسبون الدهر فيقولون هذه سنة جائرة، أو يسبون ما يقع فيه فقول بعض السفهاء هذه عاصفة هوجاء، وما أشبه ذلك مما يطلقونه على ما يخلقه الله عز وجل من العواصف والقواصف والنوازل، كل أنواع السب هذه محرمة وقد تصل إلى الكفر بالله تعالى كما مر تفصيله. لا يجري على اللسان من غير قصد فهذا يكره له جدا، لأنه أشبه فيه الكافرين والمشركين. الذين يسبون الدهر لا يقع في نفوسهم أنهم يسبون الله، وإنما يسبون الزمان والمكان، والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: أقلب الليل والنهار، فالليل والنهار يقلبهما الله وهما الدهر، ومعلوم أن المقلب غير المقلب. وعلى هذا فلا يجوز أن يقول قائل: يا دهر ارحمني، وهو إن نوى الدهر ذاته كان كافرا مشركا، وإن نوى الله ذاته فقد دعا الله بغير اسمه، فليس الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وقد سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم سب الدهر؟ فأجاب: سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، كأن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده أو ما أشبه ذلك، لأن الأعمال بالنيات واللفظ صالح لمجرد الخبر. القسم الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، فأن يقصد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، هذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله تعالى خالقا حيث نسب الحوادث إلى غير الله. القسم الثالث أن يسب الدهر ويعتقد أن الفاعل هو الله، ولكن يسبه لأنه محل هذه الأمور المكروهة فهذا محرم، لأنه مناف للصبر الواجب وليس بكفر، لأنه ما سب الله مباشرة، ولو سب الله مباشرة لكان كافرا. وسئل رحمه الله تعالى عن الحديث وقال بعض كلام: وقوله أنا الدهر أي مدبر الأمر والدهر ومصرفه، كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، كما قال تعالى في هذا الحديث: أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هو الدهر. ولا يقال بأن الله نفسه هو الدهر، ومن قال ذلك فقد جعل المخلوق خالقا والمقلب مقلبا. فإن قيل: أليس المجاز ممنوعا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي اللغة؟ هو ما ذهب إليه الشيخ العلامة المصنف رحمه الله تعالى. أن المجاز ممنوع في الكتاب وفي السنة بل وفي كلام العرب. فإذا قيل أليس المجاز ممنوعا في كلام الله وكلام رسوله وفي اللغة، أجيب بلى، ولكن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق والقرائن. وهنا في الكلام محذوف تقديره وأنا مقلب الدهر، وأنا الدهر أي وأنا مقلب الدهر، لأنه فسره بقوله أقلب الليل والنهار. فلو أتيت أنت بهذا المحذوف المقدر وقلت وأنا مقلب الدهر أقلب الليل والنهار لكان الكلام مستقيما، لأن العقل لا يمكن أن يجعل الخالق الفاعل هو المخلوق المفعول. وهذا كلام متين من هذا العلامة الإمام وهو المصنف رحمه الله تعالى. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.